فقد شرعنا بحمد الله تبارك وتعالى في بيان المنصوبات 15. أولها هو المفعول، والمفعول هذا له 5 صور: مفعول مطلق، والمفعول به، والمفعول فيه، ومفعول من أجله، والمفعول معه، وغيرها من المنصوبات تبع لهذه، لأن هذه كالأصل للأخرى. واختلف في المقدم المفعول به أو مفعول مطلق، ولكل وجهة. بدأ المصنف رحمه الله اختار المفعول به، ذكر حده وبعض أحكامه. منها، من هذه الأحكام، حذف عامله، وهذا الحذف نوعان: جائز وواجب. وبين أنه يضمر وجوبا في مواضع، أولها هو اشتغال، هو الأول. الثاني هو منادى. الاشتغال يتعين حذف عامله، ومثله المنادى، لأن أصل المنادى أنه مفعول به، أصله يا عبد الله، يا أدعو عبد الله، ثم حذفوا العامل فيه. وقفنا عند هذا ولا لا؟ ثم قال لما قراش بسم الله، أصلي وأسلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال المؤلف رحمه الله: ثم قلت: والمنصوب بأخص بعد ضمير المتكلم، ويكون بأل، نحو: نحن العرب أقرى الناس للضيف، ومضافا، نحو: نحن معاشر الأنبياء لا نورا. معاشر، نحن معاشر الأنبياء لا نورا. عرفت الإشكال وين؟ عيب. ما تركنا صدقة وإيا، فيلزمها ما يلزمها في النداء، نحو: أنا أفعل كذا أيها الرجل. وعلما قليلا، فنحو: بك الله نرجو الفضل، شاذ من وجهين. والمنصوب بالزم أو بالتقي، إن تكرر أو عطف عليه أو كان، إياك، نحو: السلاح السلاح، والأخ الأخ، ونحو: السيف والرمح، ونحو: الأسد الأسد، أو: نفسك نفسك، ونحو: ناقة الله وسقياها، وإياك من الأسد. والمحذوف عامله، والواقع في مثل أو شبهه، نحو: الكلاب على البقر، وانتهي خيرا لك. وانتهي خيرا لك. وافصلها، ليس الجملة وانتهي، وانتهي خيرا لك، يعني أنك انتهي حكاية قول وضع، وانتهي خيرا لك. ذكر في هذه الجمل الرابعة والخامسة مما تعين حذف عامله. ذكر المفعول به وبعض أحكامه، منها أن عامل المفعول به يحذف، وهذا الحذف نوعان: جائز وواجب. الواجب له مواضع: أولها الاشتغال، ثانيها النداء، ثالثها الاختصاص. ثالثها الاختصاص، المنصوب بأخص أو بأخص. نعم. وهل المصنف لما قصد هذا المعنى هو أن عامل المفعول به قد يحذف وجوبا في 3 مواضع، منها رتب، هل رتب المنادى والمخصوص؟ نعم، مرتبة. أنه قال: ومنه، أما ذكر وقال ومنه وجوبا، قال منها وجوبا منها وجوبا في الوضع منها باب الاشتغال، ثم قال ومنه اي من المفعول به ومنه المنادى ويشمل هذا الحكم ايضا يشمله، لكن هل قصد الظاهر انه قصد ما يحذف ماذا عامله وجوبا لا انه قصد بيان المفعول به، واضح؟ لان المسائل التي بعد هذه خصت ببيان ما يحذف عامله وجوبا، ذكر الاختصاص وذكر التحذير والإغراء. واضح، هذا أقرب. الأقرب أنه قصد بيان ما تعين حذف عامله لا بيان المفاعيل، واضح ولا لا؟ لأن هذه كلها مفاعيل مفعول به، لكن ذكرت لتعيينها وبيانها لا شك، ولبيان ماذا أن عاملها يتعين حذفه، فهي أقرب إلى قوله وقد يضمر وجوبا في مواضع منها ومنها ومنها. إذن يحتاج مراجعة قوله ومنه المنادى، ومنه المنادى في مصطلح الجميع. قال من المفعولات التي التزم مع حذف العامل في الذي بعدها. على هذا أشبه. اقرأ. وأقول من المفعولات التي التزم مع حذف العامل المنصوب. تزم مع. من المفعولات التي التزم مع حذف العامل المنصوب على الاختصاص. على الاختصاص. وهو كلام على خلاف مقتضى الظاهر، لأنه خبر بلفظ النداء. ويشبه هذا، تابعوا هذا الباب لم يسبق ذكره في القطر، وهو يشبه المنادى في الظاهر، يشبه المنادى لكنه خبر وليس نداء، واضح هذا ولا لا؟ ليس كالذي قبله، الذي قبله إنشاء وهذا خبر، لكنه في صورة الإنشاء، هو خبر في صورة الإنشاء يشبه المنادى في لفظه فحسب وأحكامه أيضا، وإن كان يخالف في بعض، لكنه خبر وليس إنشاء. هذا معنى قوله وهو كلام على خلاف مقتضى الظاهر، أي ليس إنشاء وإنما هو ماذا خبر، واضح؟ جاء بصورة الإنشاء. ما حقيقة هذا الاختصاص؟ وحقيقته أنه اسم ظاهر معرفة قصد تخصيصه بحكم ضمير قبله، والغالب ضمير قبله، بحكم ضمير قبله، والغالب على ذلك الضمير كونه لمتكلم نحو. الآن انتبه، اسم ظاهر، هو اسم ظاهر لا يكون ماذا؟ لا يكون ضميرا، لا يكون غير اسم، لا يكون فعلا ولا حرفا، وهو اسم ظاهر لا يكون ضميرا، معرفة لا يكون نكرة. صح، هذه أحكام المختص، واضح؟ أو المنصوب على الاختصاص، حكمه أن يكون اسما تبعه ظاهرا معرفة، معرفة، وليس كل اسم ظاهر معرفة يصح أن يكون مخصوصا، واضح؟ الآن لماذا يخص هذا الاسم؟ ما هو الغرض من نصبه على الاختصاص؟ تخصيصه بحكم ضمير قبله، نحن العرب الأمازيغ احنا في المغرب أسخم أشجع من خرج واضح. نحن الآن نحن هذا الخبر له نحن أشجع أردنا أن نخص ماذا هذا الاسم بحكم ذلك الضمير لمزيد عناية. نحن الآن نحن يدخل فيه ماذا جماعة فأردنا تخصيص طائفة من هؤلاء بحكم ذلك الاسم أو ذلك الضمير المتقدم. نحن طائفة فقط مثلا البربر أو الأمازيغ أو العرب أو طلبة العلم الجزائريين وضع أردنا أن نخصصهم بحكم ذلك الضمير. هذا معنى قوله قصد تخصيصه بماذا بحكم ضمير قبله يتقدمه ضمير يليه هذا الاسم فيخص هذا الاسم بحكم ذلك الضمير المتقدم. واضح هذا الضمير يحتاج إلى ماذا خبر. إلى خبر إلى حكم يحتاج هذا الضمير إلى حكم أن يحكم عليه. هذا الحكم نخص ذلك الاسم من به هذا الغرض من ذكر أو هذا الاختصاص هذا الأسلوب هذا الاختصاص أن يخص هذا الاسم بحكم الضمير الذي قبله. إذن هو اسم ظاهر معرفة قصد تخصيصه بحكم ضمير قبله. واضح هذا ولا لا؟ ولهذا لا بد أن نتبين من هذا التعريف أن تبعوا من أحكام هذا الاسم أن لا يكون أول الكلام. لماذا؟ لأنه يخص بحكم ضمير قبله إذا لا يكون في أول الكلام بل يكون في وسط الكلام أو في آخر الكلام ولا يكون في أول الكلام. الحكم الثاني ما هو أيضا قبل ذلك أن يسبقه ضمير. واضح أن يسبقه ضمير أن يتقدمه ضمير انتبه بحكم ضمير قبله إذن يتقدم ضمير ويتأخر وهذا الضمير يكون في معنى هذا الضمير يكون في معنى هذا الاسم ويكون هذا الاسم ماذا داخلا في هذا الضمير مشغولا. واضح لا الضمير أعم منه وهو بعض أفراده. إذن يسبقه ضمير في معنى ويتأخر عنه هذا الاسم ويكون بعضا من هذا بعضا من معنى ذلك الضمير فينصب على الاختصاص ويقصد بنصبه ماذا تخصيصه بحكم ذلك الضمير. واضح ويرد على صورة ماذا المنادى في أحكام هذا الضمير كتقول نحن هل يكتفى بكلمة نحن؟ ماذا تحتاج؟ مسند. المسند ماذا يسمى عندنا المسند؟ زين عندنا أعطي سميناه أسماء كثيرة ولا زيد حكما الحكم سمينا بأسماء منها أنه حكم يحكم به على المحكوم عليه محكوم عليه ومحكوم به مسند إليه ومسند محكوم عليه ومحكوم به. واضح ولا لا؟ أسماء كثيرة. إذن هو حكم يفتقر المسند إليه والمحكوم عليه إلى حكم. هذا الاسم الذي بينهما نخصه بماذا بحكم ذلك الضمير. واضح هذا ولا لا؟ معناه يختص هذا الاسم الذي يكون بين المحكوم عليه والحكم بحكم ذلك الاسم المتقدم الذي هو ضمير. هذا معنى قولهم يخص بحكم الضمير المتقدم. واضح لا من الجملة تفهم نحن العرب أسخى نحن أسخى من بذل أخبرنا بهذا الخبر على ذلك المخصص. الآن نحن يدخل في أشياء كثيرة الآن خصصنا منها بعض الأشياء ما هي العرب تقول نحن أسخى من نحن الآن من تقصد بنا في عموم هذا ولا لا يدخل فيه ماذا جميع الناس كل من يصح أن يقال له أن يكون معنا، كل من يشاركون في كلمة نحن يدخل في هذا المعنى. لكن لما قلت نحن العرب أخرجت ماذا؟ أخرجت أي خصصت الحكمة بهؤلاء فقط. واضح ولا لا؟ وله أحكام قلت منها أنه لا يقع في أول الكلام زد، بل لابد أن يقع في وسط الكلام أو في آخره. أنا أفعل ذلك أيها الطالب، أنا أفعل ذلك أيها الطالب. أيها الطالب هذا نصب على الاختصاص، هو في صورة النداء، ده ليس نداء. واضح ليس نداء، هو يقصد أنا أفعل ذلك وأنا طالب، وأنا طالب رأيت وأنا طالب، ليس المقصود أنت أيها أنا. واضح هذا ولا لا؟ صورته ماذا؟ صورته رجل مثلا كذا يقول جاء محمد رجل من بني سليم، وهو يخص أخص رجلا من بني سليم. واضح هذا؟ ليس المقصود المخاطب، وإنما هو يحدث عن نفسه هو. وهذا ماذا؟ تأخر الأول جاء حشون، وهذا جاء ولا يأتي متقدما أبدا، لا يأتي متقبل، لابد من أن يسبق بماذا؟ بضمير يشمل معناه، يشمل معناه. هذا أخذ من ماذا؟ من الحد، أخذ هذا لم يرد في القرآن، وورد في السنة كما سيأتي، لم يرد في القرآن وإنما ورد في سنة النبي العدنان صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذا حده اسم ظاهر معرفة، قصد تخصيصه بحكم ضمير قبله، بحكم ضمير قبله. الآن هذا الضمير انتبهوا له أحكام، هذا الضمير له أحكام، منها ماذا قال؟ والغالب على ذلك الضمير كونه لمتكلم، نحو أنا ونحن. الغالب انتبهوا على هذا الضمير أن يكون لمتكلم، هذا هو الغالب. الأكثر في استعمال العرب للاختصاص أن يستعملوا ماذا؟ ضمير المتكلم، أنا أو نحن أو ما يقوم مقامهما، كانا نا هذا للمتكلم ولا لا؟ مثلا علمنا وعلمنا، واضح ولا لا؟ نا هذا كأنا ونحن، لا فرق. المقصود ما هو؟ ضمير المتكلم، هذا هو المقصود، منفصلا أو متصلا. كما سيأتي في البيت لنا معشر الأنصار مجرور مؤثر، لنا معشر الأنصار، لم يتقدم أنا ولا نحن، وإنما تقدم نا هذا، وهو نفسه ضمير المتكلم. واضح ولا لا؟ شيخ مثل لنا معشر الأنصار لا يعني إضافة، لا هنا ضمير نفسه، هو معرفة، أعرف المعارف، لكن كنا وحكيت أنه اسم ضائر معرفة. معشر الأنصاري معرفة، معشر الأنصار نكرة وضيفت إلى معرفة فاكتسبت منها تعريف. إذن لا قلت الغالب أن يكون ضمير متكلم متصلا أو منفصلا، أشان أن يكون ضمير متكلم، وهو الأكثر الغالب في كلامهم. واضح. وربما جاء ماذا؟ ضمير غائب، ربما جاء ضمير، ويقل مجيئه ماذا قال؟ ويقل كونه لغائب والباعث، ويقل كونه لغائب، يقل أن يكون الضمير المتقدم أو أن يكون الضمير المتقدم ضمير غائب. واضح. وضمير المخاطب شاذ، شذ مجيئه ضمير مخاطب. واضح ولا لا؟ الأكثر أن يكون ضمير متكلم، ويقل مجيئه غائبا، ويشذ مجيئه ماذا؟ لمخاطب، لمخاطب. نعم تفصل هذه أطلق، لكن ها هنا فصل، فصل الاختصاص كنداء دون يا كمثل كأيها الفتى بإث رجونية، كأيها الفتى بإث رجونية، وقد يرادا دون أي وقد كمثل كمثل إذن هذا حكم هذا الضمير، حكم الضمير أن يكون الأكثر والغالب أن يكون لمتكلم، ويقل أن يكون لغائب، ويشذ أو يندر أن يكون لمخاطب. الآن الغرض من هذا الأسلوب، لماذا نصبت العرب هذا الاسم على الاختصاص؟ ما الغرض من ذلك؟ ماذا قال؟ والباعث على هذا الاختصاص فخر أو تواضع أو بيان. إذن هذه أو هذا الغرض من النصب على الاختصاص، هذا هو الغرض، إما فخر وإما تواضع عكسه، وإما بيان، أراد البيان والإظهار والإيضاح فنصب على الاختصاص. واضح، البيان أو التواضع أو الفخر. يقرأ فالأول كقول بعض الأنصار: لنا معشر الأنصار مجد مؤثل بإرضاء نخيل البرية أحمد. لنا معشر الأنصار، لنا معشر هذا ليس خبرا عن الجار والمجرور، أو ليس مبتدأ، عفوا ليس المبتدأ لنا معشر الأنصار، وإنما أراد الاختصاص. ما هو المبتدأ؟ مجد مؤثل، المجد المؤثل هذا كائن لهؤلاء. من هؤلاء؟ من قصد؟ معشر الأنصار، قصد طائفة منهم معشر الأنصار، فمعشر هذا منصوب على الاختصاص، وعامله واجب الحذف. تقديره ماذا؟ أخص، واضح؟ أخص لنا، أخص معشر الأنصار ماذا؟ مجد مؤثر. الصورة واضحة، تقدم ماذا؟ ضمير وهو لمتكلم، وتأخر عنه اسم، وهذا الضمير انتبه هو بمعنى هذا الاسم المتأخر، وبمعنى يشمله تأخر عنه هذا الاسم وهو بعض معناه، نصب ماذا؟ على الاختصاص لغرض الفخر. وسيأتي بيان أحكام هذا الاسم، ذكرنا حكم الضمير، سيذكر حكمه، قلنا من أحكامه أنه اسم معرفة ظاهر، هذا من أحكام له، ويكون أحسن في وسط الكلام أو في، ولا يكون في أوله، وله أحكام أخرى، واضح أن يكون بأل أو أن يكون مضافا، واضح ولا لا؟ أكمل. المؤثل الذي له أصل. ومثال الثاني قوله: جد بعفو فإنني أيها العبد إلى العفو يا إلهي فقير. جد بعفو فإنني الضمير هذا إنني لمن؟ لمتكلم، الباب نفسه لمتكلم، واضح ولا لا؟ أيها العبد، من أيها العبد هذا؟ ليس منادى، واضح؟ ليس منادى، فإنني مختصا من بين العباد، واضح؟ فإنني مخصوصا من بين العباد إلى العفو يا إلهي، فقير إلى العفو يا إلهي فقير، فإنني مخصوصا من بين العباد فقير إلى العفو يا إلهي، واضح المعنى ولا لا؟ إذن أيها العبد ليس منادى، وإنما هو منصوب على الاختصاص، مفعول به، لا يظهر ماذا نصبه لماذا؟ أيه مبني، أي مبنية ولا لا؟ هي كالمنادى في أحكامها كما سيأتي، مبني على الضم في محل نصب، ويلزمها ماذا؟ أن تتبع باسم ماذا؟ معرفة محلا بأل يتبع لفظها لا محلها، هي منصوبة، هذا الاسم كما سيأتي يتبع اللفظ لا المحل، لأنه لو تبع المحل لتأين نصبه، لأن محلها نصب، فيتبع اللفظ ولا يتبع المحل، وقد سبق هذا في النداء لا سبق، ويخرج على أنه نعت أو عطف بيان. واضح. بعضهم يفرق بين المشتق والجامد. واضح. إذن جد بعفو فإنني أيها العبد هذا ماذا أخص. واضح. أخص أي ويخص ماذا نفسه لا يخص غيره. أيها العبد يقصد نفسه. وهذا قصد به ماذا التواضع لا يقصد به. وفي حالة ماذا افتقار واستكانة وخضوع لله عز وجل. ومثال أكمل. ومثال الثالث إنا بني نهشل لا ندعي لأب. إنا لا ندعي لأب. إنا لا ندعي لأب جملة تامة ولا لا؟ إنا ناصبة ونا اسمها لا ندعي. الجملة هذه في محل رفع خبر الجملة. لكن إنا من يقصد بإنا؟ كل من يدخل معه ويشاركه في في في في, في التكلم هذا يدخله. فخص من بين المتكلمين ماذا؟ بني الأشهر فقط. بني نهشل عفوا. خص طائفة منهم. لماذا خصهم؟ للبيان. واضح. للبيان لا لفخر ولا لي. أراد أن يبين أن هذا الحكم لهم. واضح لنا أن هذا الحكم لهم. إن بني نهشل لا ندعي. فبني هذا ما حكمه؟ منصوب على الاختصاص بأخص واجب الحذف. واضح هذا ولا لا؟ الآن ستأتي. هو معرفة بني نهشل نهشل قبيلة وبني نكرة ودفلة فاكتسبت منها التعريف. والغرض من ذكره ماذا؟ البيان. أراد أن يبين. إذن يأتي للفخر ويأتي للتواضع ويأتي للبيان. هذه أغراض لهم. واضح هذا ولا لا؟ والصورة التي سبق تقدم ضمير متكلم وتأخر عنه اسم وبعض معناه وقصد تخصيصه ماذا؟ بحكم ذلك الضمير. قصد تخصيصه بحكم الضمير المتقدم. الآن أراد أن يذكر ويبين ماذا؟ بعض أحكام المنصوب على الاختصاص. سبق بعضها لم يجملها لم يذكرها في موضع واحد وإنما ذكرها ماذا؟ متفرق. ماذا قال؟ وتعريفه بأل نحو نحن العرب. وتعريفه هذه مبتدا بأل صبر. وتعريفه كائن بأل. واضح. الهاء على متى؟ على المنصوب على المنصوب على الاختصاص. واضح. وتعريف الاسم المنصوب على الاختصاص ب أي حاصل بأل يكون بأل نحو ماذا؟ نحن العرب أقرى الناس للضيف. العرب هذا اسم ماذا؟ هو المخصوص ولا لا؟ ما حاله؟ معرف بأل. معرف بأل أي يريد المخصوص ماذا؟ معرفا بأل. هذا الحالة الأولى يأتي معرفا بأل. زين. التقدير نحن أخص العرب وتعريفه بالإضافة. وهذا أذكرتني هذه الجملة نحن العرب مرة من مدة تقريبا تفوق 20 سنة على أعارني بعض الإخوة كتابا للشيخ العلامة رحمه الله بن بادي إبراهيمي عيون البصائر المجلد الأول أو الآثار ما لا أذكر جيدا الظاهر أنه الآثار قبل أن يطبع الطبعة الأخيرة هذه التامة كان مطبوع المجلد الأول أو الأول والثاني. فأعارني بعض الإخوة أحد المجلدين الأول أو الثاني ما أدري. فبين أنا أقرأ مررت بعبارة مثل هذه نحن العرب أو نحن الجزائريين فيما أذكر إما العرب أو الجزائريين. فعلق الأخ هذا بالقلم وكتب في الحاشية قال حقه أن يرفع لأنه خبر عن نحن. قل سبحان الله جريء هذا الإنسان هذا هذا رجل جريء. المهم كان هذا رجل خطيبا وقتها لكن لا اشتغل له بهذا العلم هذا لم يكن يشتغل باللغة العربية إطلاقا لا يعرف منها قليلا ولا كثيرا وإنما كان يعيب وذكر الناس. فكتب قلت ثم دخلك علق على المواعظ وعلق على الأحكام ولا تعلق على اللغة. هذه دعها لهذا الإمام الذي سلم له القريب والبعيد حتى لو لحن لا وجدنا له مخرجا، حتى لو وجدنا لحنا صريحا واضحا لا دع له وجها في اللغة العربية، هذا لا يلحن واضح، خاصة فيما يكتب لا فيما يتكلم. مع الكتابة ليس كالخطأ، قد يخطئ الإنسان فيما يتكلم، لكن الكتابة يتعهدها الإنسان وقل أن يخطئ فيها. فكان حقا يعلق على ما يتعلق بالوعظ أو فعلق على ما لا معرفة، لكن ما كان أنا أعرفه ما كان يظن يوما في ذلك الوقت أن في علم النحو مسألة تسمى النصب على الاختصاص، ما كان لا يسمع بها لا من قريب ولا من بعيد. الله المستعان. إخوة صحح القرآن هذا وقع، هذه القصة وقعت لإمام رحمه الله، هذا إمام شيخ، إمام أقصد إمام الصلوات، وهو من أتقن الناس حفظا للقرآن، يحفظ القرآن كما يحفظ الفاتحة، رجل معروف. فجاء مرة، القصة لها وقت، فجاء قديما كانت الجزائر معروفة بالحفظ على ورشها، ثم أدخل بعض الإخوان المصاحف الجديدة حفظ عليه، فلم تكن مشتهرة وقتها، كانت المصاحف المشهورة هي. فجاء له بهذا المصحف، فسبحان الله انظر ماذا تصنع اليهود وكذا، فصحح المصحف كله بجلد سبحان الله، بقي من أول فاتحة إلى ويتبعها شيء حتى أكملها. الله المستعان، جزاه الله خيرا على نيته وحرصه على يعني الخير، لكنه أخطأ في يعني تقصيره في الطلب مع ما أوتي من جهة جالية رحمه الله بهذا العلم. وأنا قلت له نظائر، له نظائر في الجامعات، له نظائر هذا واحد سني غالي يحفظ آيات عبسة، فجاء إلى جميعها وجد الناس يصلون التراويح فقرأ وقال داروني أقتل موسى وليدعو ربه، قال فرعون داروني أقتل موسى وأن يبدل أن يظهر دينه أن يبدل دينه وأن يظهر في الأرض فساد، وقال أو أن يظهر، صح له فلم يرجع، صح له فلم يرجع، في الأخير ذهب إليه يؤنف ما شأنك أنا صحيح وأنت لا ترجع، قبل أتى بمصحف فقال هكذا أنا مصحفكم محرف وأقام الدنيا أقام الدنيا. المهم هذه قلت لها، لكن الإنسان يعرف قدره، أنت صحح واشتغل بما تحسن ودع ما لا تحسن، كله إلى عالمه، كل الأمر إلى عالمه، خذه إلى من يحسن وانتهى ماذا عملك، أديت الذي عليك. أكمل. وتعريفه في أن نحو نحن العرب أقرى الناس للضيف، التقدير نحن أخص العرب، ما فيه نحن تقدير أخص العرب، عندكم نحن أخص التقدير أخص العرب، نحن هذيك غير مذكورة، التقدير قدر المحذوف واضح العامل، التقدير أخص العرب، هذه الحالة الأولى من حالتي ماذا المنصوب على الاختصاص، أن يكون بأل، أن يكون بأل زيد. وتعريفه بالإضافة، إذن هو اسم معرفة واضح ولا لا، هذا سبق في في في في الحد، اسم معرفة ظاهر، وهذا التعريف تارة يكون بأل وتارة يكون بالإضافة، نحو أو كقوله نحن بني ضبدة أصحاب الجمل، ننع بن عفان بأطراف الأسد رضي الله عنه وأرضاه، عفان وعثمان، نحن بني ضبدة، نحن بني ضبة أصحاب الجمل، أصحاب الجمل وجمل الذي ركبته عائشة رضي الله عنها وأرضاه، ننعى، انتبه، ننعى جاء بها على ماذا؟ على الفتح. ننعى نعاه ينعاه على الصحيح، لا ينعيه، نعاه ينعاه، واضح ولا لا؟ نحن يدخل فيه ماذا؟ بنو ضبة وغيره، فخص بني ضبة بحكم نحن هذا، قال نحن بني ضبة أصحاب الجنة، واضح ولا لا؟ بني ضبة هذا معرفة بالإضافة، تعريفه بالإضافة نعم، تعريفه الأول نحن العرب تعريفه بأل، والثاني تعريفه بالإضافة نعم، نعم، ويفخر ببني ضبة. ننعى ابن عفان بماذا؟ بأطراف الرماح، الأسلية الرماح. إذن هذا بيان لقوله اسم ظاهر معرفة، تعريفه تارة يكون بأل وتارة يكون هذا هو الشائع الكثير في كلامهم، وربما انتبه ربما كان تعريفه بالعالمية كما سيأتي، ربما كان تعريفه بالعالمية، واضح ولا لا؟ سيذكره فيما بعد، سيذكره في فيما شذ، واضح؟ هذا هو هذا القسم الثاني من النوع الثاني من المخصوص أو من المنصوب على الاختصاص. النوع الأول أن يكون تعريفه بأل أو الإضافة، الثاني أن يكون أي هذا، واضح؟ أن يأتي هذا المخصوص على هذا اللفظ أيها أو أيتها بعينه، واضح ولا لا؟ وهو معرفة هذا، واضح، معرفة بحكمه حكمه نكرة مقصودة، حكمه حكمه ماذا؟ المنادى، لا فرق، واضح ولا لا؟ إذن إما أن يكون هذا وإما أن يكون الآخر، ومن المنصوب على الاختصاص أيها وأيتها، إذن هو نوع منه. أكمل. ومن تعريفه بالإضافة قوله صلى الله عليه وسلم إنا على آل محمد لا تحل لنا صدقة، لا تحل لنا صدقة، الألف واللام ما عندك، لا تحل لنا، لا تحل لنا الصدقة، لا تحل لنا الصدقة، واضح، لا صدقة، لا تحل لنا، إنا آل محمد، إن هذا الحديث مشهور خرجه الإمام أحمد وصححه ابن خزيمة رحمه الله من رواية بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء السعدي عن الحسن بن علي قال قلت للحسن بن علي ما تذكره من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر حديثا فيه ثلاث جمل، الأولى أخذت تمرة من تمر الصدقة فجعلتها في فيه فانتزعها النبي صلى الله عليه وسلم في ألفاظ، فانتزعها النبي من فيه والقاها في تمر الصدقة، أو قيل له قبل ذلك إنها تمرة، فقال فعقب على ذلك إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة، وذكر جملتين أخرين، الأول دع ما يريبك، الأولى إلى ما لا يريب فإن الصدقة طمأنينة والكذبة ريبة، والجملة وكان يعلمون هذا الدعاء اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من وليت. وهذه الجملة لم ترد فيه شيء من طرق هذا الحديث، واضح ولا لا؟ هذه الجملة من إنشاء الداعين، إنه لا يذل من وليت، إنه لا يذل من وليت، ويتبعها الداعون ولا يعز من عاديت، هذه الجملة لم ترد في شيء من طرق هذا الحديث، فاحفظوا ذلك، فإنه لا يذل من وليت، لا منجا لا منجا منك إلا منجا، ما قلتش لا منجا، لا منجا منك إلا إليك، هذا الحديث قد صححه الإمام ابن خزيمة رحمه الله ويسناده ظاهر الصحارة وشعبة وسفيان وغيرهما عن بريد ابن أبي مريم عن أبي الحوراء قيل هو ربيعة بن شيبان وقيل غيره وهذا وثقه النسائي رحمه الله عن الحسن بن علي إسناد ظاهر الصحارة وحسبنا أن ابن خزيمة رحمه الله صححه وصححه غيره يعني. الشاهد قوله إن آل محمد لا تحل لنا إن لا تحل لنا إن يدخل فيه جماعة لنا فخص ماذا آله عليه الصلاة والسلام بهذا الحكم إن آل محمد لا تحل لنا صح. إذن هذا الأسلوب ورد في السنة الصحيحة محفوظ إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم سازد ونحن معاشر الأنبياء لا نرى ما تركنا صدقة صح. هذا ما تركنا ماذا قال صدقة هذا ورد هذا ورد ما تركنا صدقة وما تركنا صدقة ورد هذا وذاك صح. هذا الحديث لم يرد بهذا اللفظ في شيء من الكتب الستة هكذا قال الحافظ ابن كثير لم أره في شيء من الكتب الستة بهذا اللفظ صح. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح أنكر جماعة من العلماء هذا اللفظ أنكر هذا اللفظ جماعة من العلماء أو جماعة من الأئمة رحمة الله عليهم نحن معاشر الأنبياء لا نورث هذا الأسلوب نحن معاشر الأنبياء لا نورث أنكره جماعة من الأئمة وخصه الحافظ أيضا بماذا بذكر كلمة نحن قال وخاصة بذكر كلمة نحن اللفظ المشهور لهذا الحديث في الصحيحين وغيرهما لا نورث لا نورث واضح لهذا هو اللفظ المشهور لا نورث هكذا قال عليه الصلاة والسلام ما تركنا صدقة ما تركنا صدقة هذا هو اللفظ المشهور في بعض الروايات ما تركناه صدقة ما تركناه صدقة وفي روايات يسيرة ما تركنا فهو صدقة فهو صدقة وتحتاج هذه الروايات إلى تتبع تحتاج إلى تتبع ما وفقت لجمع طرقها فنسأل الله أن يسر ذلك تحتاج إلى ما هو اللفظ المحفوظ واضح لا لأن مخرج الحديث واحد معنى مختلف ما تركنا ما تركناه معنى واحد لأن ما هذه موصولة تفتقر إلى ماذا إلى ضمير كما سيأتي على العائد ما تركنا ما تركناه المعنى متنافي إما أن يقول ما الذي تركنا هو صدقة أو ما تركنا شيئا نتصدق به نعم ما تركناه ما تر... الذي تركناه صدقة من الإشكال يحتمل أنها نافية أي ما تركنا فهو صدقة واحد واحد لا واحد لا يختلف لا ليس نصبا مرفوع ما تركنا صداقة واضح لا ما تركنا ما تركناه ما تركنا ما واحد صداقة واضح إذا قلت يحتاج هذا اللفظ انتبهوا نحن معاشر الأنبياء أنكره جماعة من الأئمة رحمة الله لم أره في اجتهد في التنقيب عليه مسندا فلم أرى فابحثوا أنتم المشهور لا نورث هكذا المشهور هذا هو الشائع فجاءت في بعض الروايات من حديث أبي هريرة حديث هذا عمر وحديث المهم فيه هل هو من مسند عمر أو من مسند أبي بكر واضح فيه خلاف هل هو من مسند عمر أو من مسند أبي بكر رضي الله عنهما ورضاه في حديث فاطمة طلبها ماذا الميراث ميراث أبيها طلبت ميراث أبيها فذكر لها هذا الحديث وشهد عليه ماذا؟ جمع من الصحابة شهدوا على هذا المعنى. واضح أنه قال عليه الصلاة والسلام ماذا؟ لا نورث ما تركنا صدقة. شهد على هذا جمع من أصحاب النبي كلهم سمع هذا الحديث منه عليهم رضوان الله وصلى الله وسلم وبارك عليه. وأيضا جاء من مسند عائشة في الصحيح أيضا لا نورث ما تركنا صدقة. وجاء من مسند أبي هريرة خرجه الإمام أحمد من حديث وكيع عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة تبعوا إنا معاشر الأنبياء ما تركنا أو لا نورث الحديث. واضح لنا هكذا جاء في مسند ماذا الإمام أحمد بإسناد ماذا صحيح كالشمس صحيح كالشمس كما يقول عبد الرحيم الطحان صحيح كالشمس هذا من الفاضي المشهور بها رحمه الله تعالى وحفظه الله. لكن يحتاج أنا أقول يحتاج إلى تتبع هذا يحتاج أيضا إلى معرفة اللفظ تتبع. واضح وجدته فقط في المسند عجيب. وأشار الحافظ أنه في مسند الحميدي من حديث قال وقال الحميدي من أتقن أصحابي سفيان لكن ما وجد ذلك سفيان هل رواه عن أبي الزناد أم أنه رواه من حديث الحديث الزهري الحديث الآخر يقصد ما أدري لم يتبين لي مراد الحافظ هل يعني هذا الحديث أو يعني حديث الزهري حديث عائشة أو حديث أبي بكر وعمر. واضح ما لم يتبين لي. المهم قلت هذا يحتاج ماذا إلى تتبع حتى نصل إلى اللفظ المحفوظ عنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يتيسر لي ذلك. أما كان شهد على أبي بكر شهد على كثير من الصحابة فيحتمل أنه قاله عدة مرات. لا لا المقصود ما هو اللفظ المحفوظ في الحديث. الآن الخلاف ليس الخلاف على أبي بكر لو كان الخلاف عليه لكان أمره يسيرا لأنه عربي ولو كان على عمر لاحتملنا ذلك لكن الخلاف العادة أننا نجد في الطبقات الدنيا. مقصود هل المسألة واضح لا قصة واحدة الحديث الذي فيه خلاف هو حديث عمر واضح طلب فاطمة رضي الله عنها هذا الحديث نفسه في الأسانيد الدنيا خلاف على بعض الرواة فبعضهم يرويه على هذا الوجه وبعضهم يرويه على وشيخهما في الحديث واحد. ماذا قال الشيخ لابد أن ننظر في ما قال الشيخ هل قال هذا اللفظ أو قال ذلك اللفظ هل هذا الخلاف منه هو من الراوي أو من الشيخ ثم ننظر في الطبقة التي فوقه هل اتفقوا على لفظ واحد وشذ شيخ فرواه بلفظ مغاير وهكذا نتتبع حتى نصل إلى الطبقات العليا إلى أعلى السماء. نبدأ من أسفل ونعلو حتى نصل إلى اللفظ المحفوظ عن الصحابي كما فعلنا في حديث يتعاقبون فيكم ملائكة يتعاقبون فيكم رأينا أن هذا اللفظ ماذا المحفوظ فيه الملائكة يتعاقبون أو إن لله ملائكة هذا هو المحفوظ والآخر مروي بالمعنى في الصحيح. واضح لنا في القول الصحيح. إذن هذا اللفظ لم يرد أنكره جماعة من الأئمة نحن بهذا اللفظ ورد قد في مسند الإمام أحمد إنا والمعنى واحد لا فرق إنا لكن ما هو المحفوظ في قول النبي عليه الصلاة والسلام هذا الذي يهمنا ماذا قال. قلت يبقى حديث أبي هريرة مفتقرا إلى ماذا إلى تتبع لابد أن نتتبع لم يتيسر لذلك فسهل الله لي ولكم. إذن حسبنا ماذا اللفظ الأول إن آل محمد هذا حديث صحيح واضح إذن هذا محفوظ في سنته صلى الله عليه وآله وسلم صح. ثم ماذا قال وقد اشتمل الحديث السليم هذا الآن دخل في ماذا في مسألة ماذا تتعلق بلفظ الحديث لا صلتنا نعم لا لا ذكر أراد أن يبين شيئا في معناه وضع شيء يتعلق بالمعنى. وقد اشتمل الحديث الشريف على هو صحيح لا شك فيه هذا الحديث مقطوع بصحته هذا الحديث لا نورث. ماذا قال؟ ما تركنا صدقة ما تركناه صدقة ما تركناه فهو صدقة ما تركنا فهو صدقة ما تركنا صدقة واضح لنا في ألفاظ. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ وقد اشتمل الحديث الشريف على ما يقتضي الكشف عنه وهو أن ما من قوله ما تركنا موصول بمعنى الذي محله رفع بالابتداء. واضح ولا لا؟ ما تركنا أي الذي تركنا ما بمعنى الذي وتركنا صلته والعائد محذوف أي تركناه. واضح ولا لا؟ ما تركنا أي الذي تركناه. جاءت في قلت رواية أخرى ما تركناه هذه جاء كثيرة. وصدق خبر ما هذه وصدقة وصدقة خبر ما هذه على رواية الرفع. خبر ما هذه وصدقة خبر ما هذه واضح التي تقدمت التي ذكرناها. وهو أجود على رواية ماذا؟ على رواية الرفع وهو أجود وهو أجود واضح لا وهو أجود جعل هذا الوجه أحسن الوجوه في ضبط ماذا؟ اللفظ ما تركنا صداقة فما موصولة وتركنا صلتها والعائد محذوف صداقة خبر ما الموصولة. شيخ ممكن أن تكون موصول حرفي؟ لا تركنا صداقة. نعم تركنا صداقة ما تركنا تركنا ترك هل ترك حدث انتبه الترك حدث والصداقة عين واضح والخبر لابد أن يكون المبتدأ نفسه والصدقة ليست هي التركة واضح. الصدقة ليست هي الترك وإنما صدقة متروكة. ولو كان العكس الصدقة تركون لا احتمل هذا احتمال أن يكون صدقة لكنه نكرة فلا يحتمل أن يكون خبر لا يحتمل أن يكون مبتدأ فلا تكون ما هذه موصولا حرفيا بل هي إما موصول اسمي وإما شرطية وإما شرطية واضح ولا لا؟ على ما تركنا فهو نعم لا سنخرجه سنذكر صح. وهو أجود لموافقته لرواية ما تركناه فهو صدقة صح. ما وجه كونه لا الأولى هي الأكثر فهو هذه قليلة رواية فهو صدقة كثيرة هذه كثيرة ما تركنا أو ما تركناه شائعتان والأولى أشياع ما تركنا هذه أشياع وما تركنا شائعة أيضا ليه الأمر واحد ما تركنا وما تركنا الأمر واحد لكن صدقة فهو صدقة فهو صدقة قليلة رواية قليلة أكثر روايات صدقة بلا فهو صداقة مباشرة أكثر روايات فاحتمال رواية هذا بالمعنى قريب عندي قريب وإن كان الأمر يحتاج إلى ماذا إلى تتل لكن هذا قلت أكثر رواية هذه مشهورة في كل كتب الحديث في الصحاح والسنن والمسانيد والمشيخات والأجزاء ومشهورة جدا مروية في مئات المواضع. البخاري وحده خرج منها فيما أظن أكثر من ما يزيد على 8 مواضع الحديث هذا ذكره في أكثر من 8 فيما أذكر 8 مواضع وخرجه مسلم وأصحاب المستخرجات ومعروف هذا الحديث مشهور جدا جدا جدا فتتبعه يضعف يتعب الإنسان ويضعفه وهذا كان سبب تركي إياه أن أسانيده كثيرة جدا تحتاج إلى أيام لترتيبها فطريقة الترتيب تتعب الإنسان تجمع التجميع ثم ترتب الحديث على رواة الأول فالأول هذا يسر لكن هذا يسر خيص الإنسان في أنه يخدم ماذا؟ سنة شرف له أن يخدم أن يوفق ويعان على هذا، هذا من الشرف له، لكن نفوس هذه ملولة. الله المستعان. نعم. ربما الذي رواه بالطبع ربما رواه بالسيف. المقصود هل رواه بالمعنى؟ هذا المقصود، هذا هو الذي نريده. صح. وأما النصب أكمل، انتبه رواية ضبطت، انتبه ضبط من ضبطها الله أعلم. ما تركنا صدقة، ما تركنا صدقة، واضح ولا لا؟ ما تركنا صدقة، هكذا ضبطها بعض العلماء. انتبه كيف يخرجها. وأما النصب فتقديره ما تركنا مبذول صدقة، يبقى مبذول خبر ما ماذا؟ محذوف، وليس صدقة ماذا؟ مفعولا به لترك. هذا ما تركنا صدقة، واضح، سد ما سد الخبر، حال سدت ما سد الخبر. فحذف الخبر لسد الحال ما سده، مثل ونحن عصبة، شكل عصبة الذي يعني. ونحن عصبة في حفظك هذا، لا في تمثيله. ونحن عصبة، هذا الذي أراد. لا هذا في الشاذ، لم يرد في ذكر عن علي رضي الله عنه قرأ ونحن عصبة، هذا منقول عن علي، لكن لم أقف على الإسناد إليه. هذا تجدونه في كتب اللغة، ذكره الزمخشري جماعة في كتب التفسير، تفسير الزمخشري أشار إليه ونحن عصبة. ويجوز في ونحن عصبة خرجوها على أنها ونحن نجتمع عصبة، ونحن عصبة ونحن نجتمع عصبة. زين. ويجوز فيما أن تكون رجع الآن إلى ما، واضح، رجع إلى ما بعدما ذكر رواية النصب، رجع إلى ما الأولى. الوجه الأول خرجها على أنها موصول اسمي ولا لا؟ هي موصول اسمي الذي صار. الثاني انتبه. ويجوز فيما في هذا الوجه نفسه ماذا؟ أن تكون موصولا اسميا كما تقدم. زين. وأن تكون شرطية. وأن تكون شرطية، أن تكون شرطية، واضح. عندنا الاسمية وعندنا الشرطية. ما تركنا نتصدق به صدقة، واضح. ما تركنا صدقة، كأنه إن تركنا شيئا، واضح، إن تركنا شيئا فهو صدقة، فهو صدقة، لا فرق. إن تركنا شيئا فهو، هذا المقصود بما شرطية، أي إن تركنا شيئا فهو صدقة، واضح معناه ما شرطية. الأول الذي تركناه صدقة، هنا إن تركنا شيئا فهو صدقة. نعم. لا صح. لماذا لا تكون ما نافية؟ لماذا لا؟ انتبه، لأن الصحابة احتجوا به على المعنى الأول، واضح ولا لا؟ هي جاءت تطلب ماذا؟ ميراث أبيها، وعلمت أن له ميراث، واضح ولا؟ كان له ميراث موجود، ترك شيئا، فساقوا جميعا هذا الحديث على هذا المعنى، واضح هذا ولا لا؟ فتعين أن المراد ماذا؟ المعنى الذي ساقوه له لا غيره. ما تركناه أي الشيء الذي تركناه، ومنه هذه الأرض ماذا؟ صداقة على المسلمين وليست ميراثا. فاتفقوا على سوق الحديث على هذا المعنى، فلا يجوز تخريجه على ما تحتمله اللغة، واضح ولا؟ فهم السلف في مثل هذه الأمور، فهم الصحابة على خاص ماذا؟ مقدم على ما يجوز لغة، فليس كل ما جاز لغة جاز شرعا، واضح ولا؟ هذا يجوز لغة لكنه لا يجوز شرعا. الشرع أن ما تركه، ما خلفه وراءه عليه الصلاة والسلام يعتبر ماذا؟ صدقة لا ميراث. هذا الذي ساق أبو بكر وعمر وأشهد الصحابة عليه في هذا الحديث، واضح هذا ولا لا؟ وهذا استدل به الشيعة على هذا المعنى. وأما صدقة. استدلوا به على ضلالهم وبدعتهم. والمعنى الذي ساقه الصحابة فيه يأبى ما ذهب إليه هؤلاء الأنجاس. ما تركنا صدقة ما هنا يتعين تكون موصولا حتى ما تركنا صدقة. الذي تركنا مبذول صدقة حرفين من شرط أن لكن سيؤول إلى معنى فهمت. فالذي عرفناه لا يجوز ذكر الخبر واضح. لا لا يجوز أن يكون خبر. لا يجوز. لا أن معناش خبر أصلا وراء خبر. الحالة هذه سدت ما سد ماذا؟ ما سد الخبر ليست الخبر. يقصد الحال التي يمتنع وصلها خبر مثلا ضرب العبد مسيئا أتم ليس هنا الحال ليس الباب واحدا واضح. ليس الباب واحدا يجوز ما موصولة تبقى موصولة أو شرطية دائما تخرج على أنها موصولة أو شرطية. أنا أردتني هذه الفكرة أنها موصولة حرفية لكن الحال لا يمتنع كونها خطأ. نعم صح. فما على الأول في محل رفع وعلى الثاني في محل نصب. والمعنى أي شيء تركناه فهو صدقة. يصح الوجهان. تركناه على الاشتغال. على الاشتغال. تركناه. أي وأي على الابتداء. يصح هذا وصح. واضح. وفي الكلام تطويل. لا. وين؟ مفعول به. مفعول به. واضح. إذا كانت أي اسم شرطي. إذا كانت منصولا. إذا كانت. اسم شرطي. الشرطية لا شك الشرطية. والموصولة أيضا وراء الإشكال. لمن يتقدم عليها معمولة هو ليكون مضارعا. يتقدم عليها معمولة. الموصولة. الموصولة. لماذا؟ هل الموصول من شرط أن يتقدم عليها عامله؟ أي الموصولة. أي الموصولة. لو قال ما هو لما قدر أيه. قد تقصد أي شيء فرج. رأيت ظننت ما الأول صح. إذن هذا هو النوع الأول. تابعوا قلت هذه تتمات لا علاقة لها به بل أخرجتنا عن المنصوب على الاختصاص. لا أنا زالت مسائلة. هذا النوع الأول تابعوا من المنصوب على الاختصاص أن يكون معرفة بأل أو الإضافة بأل. عندنا النوع الثاني. النوع الثاني ما هو؟ وأي. واضح لا أي. وقد أشار فصله عن الأول وخصه بهذه الأحكام فقال ويكون المنصوب على الاختصاص بلفظ أي. واضح. إذن هذا نوع آخر المنصوب على الاختصاص يكون بلفظ أي. هذا بلفظ أي. واضح. ما يلزمها؟ فيلزمها في هذا الباب ما يلزمها في النداء من سمي الأحكام من التزام البناء على الضمة. إذن لا تكون إلا مبنية على الضم. واضح ولا لا؟ لا تكون إلا مبنية على الضم زيد. وتأنيثها مع المؤنث على الضمة. من فضل الإعراب الضمة. نعم على الضم والمشهور بناء على الضم زيد. الثاني وتأنيثها مع المؤنث تؤنث أيها للمذكر أيتها كما قال في النداء أيها الإنسان أيتها النفس زيد. والتزام إفرادها إذن لا تثنى ولا تجمع. يا أيها أنت بالإنسان يا أيها الناس لا فرق. فلا تثنى ولا تجمع باتفاق. ومفارقتها للإضافة لفظا وتقديرا. إذن أي هذه انتبهوا من الأسماء الملازمة للإضافة. من الأسماء الملازمة فإذا استعملت في النداء قطعت عن الإضافة لفظا ومعنى. هذه لم ننبه عليها من قبل. أي كلمة أي هذه وضعتها العرب ماذا؟ ملازمة للإضافة لا تفارق الإضافة حقيقة أو حكمة لا تفارق الإضافة. الآن انتبه كلمة في أصل وضعها أي من الكلمات الملازمة للإضافة حقيقة أو حكمة، صح ولا لا؟ واضح هذا ولا لا؟ صح. إذا استعملت، انتبه، في النداء، إذا استعملت في النداء، إذا جلبت إلى النداء توصل بها إلى المنادى، العرب يتوصلون بها إلى المنادى في الحقيقة، يا أيها ماذا؟ الإنسان، الإنسان والمنادى يتوصلون بها إلى المنادى، صح ولا لا؟ عند استعمالهم لها في النداء يقطعونها ماذا؟ عن الإضافة زد لفظا وتقديرا، خلاص تعود استعمال خاص. هذا واضح ولا غير واضح؟ فلا يبقى من الإضافة شيء، خلاص قطعت عن الإضافة. أيها ترجع مشي كلمة واحدة أي ليس أي الآن أي شوف وين تلقى أي لا بد لها من مضاف إليه، لا بد لها من مضاف إليه. أي صمت واضح ولا لا؟ قل أي يوم صمت مثل أثابك الله مثلا إلا ما نهيت عنه. أي صمت أي يوم أي صمت وغريش كلمة أي هذا مفتقر إلى إلى إلى اسم مضاف إليه، لا بد له من اسم يقدر بحسب الحال. أي مكان جلست استرحت مثلا، أي جلست تقدره ب بمناسب بمكان، واضح. أي كتاب قرأت نفعك، أي قرأت كتابا كتاب كلام حسب ماذا؟ حسب السياق حسب العامل. إذن لا بد من اسم مضاف إليه، لا بد مفتقرة إلى مضاف إليه، واضح هذا ولا لا؟ تجده مرة مذكورا ومرة منوية. إذا استعملت في النداء أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى، أي إذا استعملت أي في النداء ماذا قطعتها العرب عن الإضافة، خلاص لا تفتقر إلى مضاف إليه، فهي كلمة تامة. واضح لغة شوان نوضحه في مجلس قادم إن شاء الله. نعم علاش تفارق الإضافة على لماذا تفارق الإضافة؟ ما علاش خليه هو يوضح علاش فارقت الإضافة الآن، لماذا فارقت الإضافة؟ عندنا كلمات أسماء تامة لا تفتقر إلى شيء. زيد هل يفتقر إلى شيء؟ زيد هل يفتقر إلى شيء؟ لا يفتقر إلى مضاف إليه، وجاء زيد زيد جاء لا يفتقر إلى شيء، يكتفي ماذا؟ بهيئته ووضعه. الآن أي هذه في النداء، أي في النداء بعض الكلمات فقيرة إلى الإضافة لا تستعمل إلا إلا إلا مضافة، ما تقدر تستعمل غير مضافة في كل أحوالها، واضح؟ أينما وضعتها وجب أن تضيفها إلى إلى إلى غيرها. بعض الكلمات تستعمل تارة مضافة وتارة تامة، كتاب مثلا كتاب هذا كتاب وهذا كتاب كتاب عبد الله مثلا كتاب زيد. أي هذه من الأسماء الملازمة للإضافة لا تفارقها الإضافة. إذا استعملت العرب في النداء، في النداء وحده قطعتها وصيرت اسما تاما كالأعلام مثلا، لا تحتاج إلى شيء. لا لا هذه بمن علاقة حرف تنبيه ما عندهاش علاقة بالموصوف، واضح لا لا؟ ها هذا حرفه أين تكتب لي أي مضافة الآن؟ بصارك الله إيه قفتنا معلوم أنا قرأ أحلي ما شرفنا الله الله.